بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تفتكروا كنا من كام يوم كده أو من كام أسبوع كنا بنتكلم عن شهر شعبان والاستعداد لشهر شعبان وإنه شهر رفع الأعمال وليلة النصف من شعبان وخلص شعبان وانقضى شعبان، ونفس الأمر هيحصل في رمضان. احنا دلوقتي هو بدأنا نشد حيلنا في الكلام عن رمضان شوية وشوية، وهنقول كل سنة وانتم طيبين رمضان بدأ، وشوية وهنقول يلا يا جماعة خلاص رمضان في العشر الأواخر ورمضان خلص ونهني بعض على العيد. وهو ده الحال زي ما انتم شايفين، الأيام بتجري بسرعة رهيبة جدا والأحداث متسارعة جدا، فمفيش مجال ان الواحد ما يركزش او ان الواحد يغفل، خاصة في المواسم اللي زي دي. يعني احنا رمضان السنة اللي فاتت ما كانش حد يتوقع ان يعني رمضان اللي جاي مش هنصلي في المسجد، ولو حد كان قال لحد كده يعني اجتهد او شد حيلك شوية عشان انت ما تعرفش رمضان اللي جاي المساجد مفتوحة ولا مقفولة، ما كانش حد هيصدق، وسبحان الله قد كان. يعني وان كنا نرجو ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يمن علينا والمساجد تفتح تاني، لكن هو ده الواقع دلوقتي، هو ده الحال، وما نعرفش رمضان السنة اللي جاية ايه اللي هيحصل. محدش عارف هل هيعيش لرمضان اللي جاي او رمضان اللي جاي ايه اللي هيحصل بقى تاني اكتر من كده. ففرصة، وان كان المساجد مقفولة وان كان في خير كتير اتحرمنا منه، لكن فرصة ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا ندرك رمضان، وان رمضان يدخل علينا دي نعمة كبيرة، نعمة كبيرة محتاجين ان احنا نشكرها وان احنا نستعد ليها كويس، وان احنا نركز في رمضان ده عشان ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ويبقى يعني احسن رمضان مر علينا ان شاء الله. ده شهر رمضان هو شهر الجد والاجتهاد، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده، مضى عهد النوم للسيدة خديجة، مضى عهد النوم يا خديجة، خلاص وقت النوم خلاص عدى، احنا داخلين في وقت في شهر كله اجتهاد وكله جد وكله تركيز، محتاجين ان احنا نبقى داخلين عارفين اهدافنا ايه في الشهر ده، محتاجين نبقى عارفين جدولنا ايه، هنصلي فين وازاي والفرائض ايه والنوافل ايه والسنن هنعمل فيها ايه. يعني مش نخش شهر رمضان ولسه هنفكر، لا انا من دلوقتي ابقى عارف ومخطط ومرتب كل حاجة. بس قبل ما نتكلم في ترتيبات وهنصلي ازاي والتراويح هنعمل فيها والكلام ده كله، محتاجين نعرف ايه اهمية اصلا شهر رمضان. الفترة دي هتلاقوا كلامنا كله بيتكلم في الموضوع ده، وهي دي اهم حاجة. لو تفتكروا المثل اللي كنا بنضربه قبل كده، مثل الجوهرة، لو انت في جوهرة ثمينة جدا غالية جدا تمنها ملايين الجنيهات، وجيت اديت الجوهرة دي لطفل مش عارف قيمتها هيعمل فيها ايه؟ ممكن يرميها من الشباك كعادة الأطفال، يعني أسهل حاجة يعملوها إن هم ياخدوا الحاجات القيمة ويرموها. ليه؟ لأنه مش عارف قيمتها. بلاش طفل حتى لو إنسان كبير راشد بالغ، بس مش عارف إن دي جوهرة، فاكرها حاجة فالصو، ممكن يديها مثلا هدية لطفل صغير أو برضو يرميها أو يرميها في الدرج، ومش عارف إن الجوهرة دي قيمتها إيه وممكن تعمل إيه وتغير إيه في حياته. فكذلك احنا مش عاوزين رمضان يدخل علينا واحنا مش عارفين قيمته واحنا مش عارفين اهميته. رمضان لو دخل علينا واحنا مش عارفين عظم الشهر ده وقد ايه الشهر ده ممكن يغير في حياتنا، هيبقى سهل جدا ان احنا نغفل، وسهل جدا ان احنا نكسل، وسهل جدا ان احنا نقدم اي حاجة تانية على العبادة فيه، زي ما بيحصل في اشهر كتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحدث عن شهر شعبان فقال: إيه ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله. يغفل عنه الناس مش عارفة قيمة شهر شعبان وأهمية شهر شعبان. وكذلك يعني شهر رمضان ممكن يبقى احنا عارفين شهر رمضان مهم، بس مش عارفين قيمته الحقيقية وعارفين وزنه الحقيقي وقد ايه الشهر ده فعلا ممكن يغير حاجات كتير في حياتنا. لو عرفنا ده وعرفنا أهميته صدقني حاجات كتير جدا هتتغير، وهتلاقي انت إقبالك وهمتك وعزمتك على شهر رمضان مختلفة عن أي رمضان فات قبل كده. وده اللي احنا عاوزين نعمله النهاردة إن شاء الله، وفي الكام كلمة اللي هيجوا في الأيام اللي جاية. لو تفتكروا قصة كنا حكيناها قبل كده، قصة كافور وسودان. كافور وسودان دول كانوا اتنين عبيد كانوا بيباعوا وبيشتروا في الأسواق، وكانوا في أحد الأيام كانوا اتباعوا لحد في مصر، لأحد الأثرياء في مصر. فكافور وسودان وهم قاعدين بقى ايه رايحين مصر عشان يروحوا للسيد بتاعهم ويقعدوا في الخدمة بتاعته، فكل واحد منهم بيقول للتاني تمنى، يعني انت نفسك في ايه. فسودان اتكلم الاول، قال انا نفسي ان انا ابقى طباخ. قال له ليه؟ كافور قال له ليه اشمعنى طباخ؟ قال له عشان كل يوم اكل اكله مختلفه، اكله شكل، النهارده فرخه محمره، بكره بطه مشويه، بعده اكل مش عارف اوبن بوفيه، كل يوم اكله شكل. هو ده حلمه، هو ده طموحه، هو ده هدفه. وبعدين سودان بقى بيسال كافور وانت نفسك فيه؟ قال له انا نفسي احكم البلد دي، البلد اللي احنا رايحينها دي اللي هي مصر، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان تمر الايام وكل واحد من دول بيسعى ان هو يحقق حلمه، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان كافور يبقى حاكم مصر فعلا، وان سودان يبقى طباخ زي ما كان بيحلم. يعني فعلا كل واحد على قدر عزيمته وعلى قدر همته. فعلا كافور ده اصبح حاكم مصر، وهو كافور الاخشيدي اللي اسس الدولة الاخشيدية بعد كده اللي احنا درسناها في التاريخ. فكل واحد على قد همته وعلى قد عزيمته، البداية كانت بحلم وكانت بأمل، وكل واحد اشتغل عشان يحقق الحلم بتاعه، وكل واحد سبحان الله على قدر همته وعلى قدر عزيمته وعلى قدر البذل اللي بذله عشان يحقق حلمه، ده هو ده اللي جاناه في الآخر. واحنا كذلك عايزين ندخل رمضان ان شاء الله بحلم، وندخل بعزيمة، وندخل بإرادة ان رمضان السنة دي يبقى مختلف، ان احنا رمضان فعلا يغيرنا. يعني زي ما هنتكلم كمان شوية، الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعة، إن إحنا أحيانا بندخل مواسم الطاعة اللي زي رمضان والعمرة بندخل بمفهوم مغلوط شوية، فبنطلع من المواسم زي ما دخلنا، أو لو اتغيرنا بيبقى تغير طفيف جدا. لا، إحنا هنتكلم كمان شوية إيه هو أفضل استغلال للمواسم اللي زي رمضان عشان فعلا رمضان يبقى مختلف عن أي سنة عدت علينا قبل كده. طيب خلينا نتكلم إيه هي أهمية رمضان. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل شرعه، يعني الشرع بتاع ربنا سبحانه وتعالى، بحيث إن هو بيظبط العلاقة اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، وبيظبط العلاقة اللي بيننا وبين الخلق. فهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى شرع لينا من الشرائع ومن العبادات ومن المعاملات اللي تصلح علاقتنا بالله عز وجل وتصلح علاقتنا بالخلق. تمام؟ فمن ناحية علاقتنا بالله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا العبادات. العبادات وإن كان لها أثر في معاملاتنا وليها أثر في أخلاقنا، لكن العبادات في المقام الأول يعني تأثيرها بيبقى واضح جدا في علاقة المرء بربه سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى يعني جعل شهر رمضان يعني زمن شريف فيه من الخصائص ما يؤهلك إن أنت توصل علاقتك به سبحانه وتعالى. يعني احنا طول السنة مشغولين في امور، يعني مش هقول معصية، هقول امور مباحة، يعني على افضل تقدير. يعني كلنا مشغولين، ما بين اللي شغال مشغول في الشغل بتاعه، اللي مشغول في دراسته، اللي مشغول في عمل معين هو واخد كل وقته، اللي عنده امتحانات، اللي عنده حلم بيحاول يحققه، اللي مشغول في كورسات، طول السنة احنا مشغولين. فربنا سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيامكم لنفحات، إلا إن لله في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا له. الشهر ده المعاملة فيه غير أي شهر تاني، الشهر ده المضاعفة فيه غير أي شهر تاني. فالواحد ما ينفعش إن هو يغفل في شهر رمضان بالذات. لو أنا الكلمة اللي بنقولها دايما، لو هتنام طول السنة ما تنامش في رمضان، لو هتكسلت طول السنة ما تكسلش في رمضان. الخير اللي الواحد ممكن يفقده في رمضان مش هيتعوض، مش هتعرف تعوضه تاني غير رمضان السنة الجاية، والله أعلم. الله أعلم هل هندرك رمضان اللي جاي ولا لا. فمحتاجين إن احنا نركز جدا إن شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى جعل الشهر ده مصمم بحيث إن هو لو الواحد عاشه فعلا صح وفعلا اجتهد فيه هيصلح حاجات كتير جدا ما بيننا وما بين ربنا سبحانه وتعالى. فدي فرصة، فرصة احنا كلنا نفسنا، كلنا اللي بعيد نفسه يقرب، واللي قريب نفسه يقرب أكتر، واللي عنده معصية نفسه إن هو يبطلها. رمضان فرصة، لو عشنا رمضان صح، لو اجتهدنا في رمضان صح، زي ما هنتكلم دلوقتي في كلام عملي شوية، وأكد لك إن رمضان هيصلح الحاجات دي كلها، وهيصلح اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول يوم من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يعني إيه الكلام ده؟ فتحت أبواب الجنة، يعني العلماء قالوا أبواب الجنة بتفتح على الحقيقة، يعني أبواب الجنة في أول ليلة من ليالي رمضان أبواب الجنة بتفتح. أنت متخيل؟ يعني أنت عايزك تتخيل المعنى ده، إن أبواب الجنة مفتوحة دلوقتي. والعلماء قالوا كمان مش بس أبواب الجنة بتفتح، لا ده سبيل الوصول للجنة بيفتح، يعني الوصول إلى الجنة بيبقى أسهل في رمضان عن أي وقت تاني، فبتبقى العبادة ميسرة، وبتبقى فيه يعني انشراح صدر العبادة، وفي زي ما قلنا الشهر نفسه مصمم بحيث إن العبادة تبقى سهلة، وإن الإقبال يبقى سهل، والمضاعفة مضاعفة الحسنات، فبيبقى سبيل الوصول إلى الجنة وسبيل دخول الجنة في شهر رمضان أسهل من أي وقت تاني. طيب وبعدين؟ وغلقت أبواب النار، فالعلماء قالوا يعني غلقت على الحقيقة، يعني أبواب النار بتغلق في شهر رمضان. وبرضو قالوا وأبواب المعصية بتبقى صعبة، فبتلاقي المعصية صعبة، النفس صعب إن هي تعصي ربنا سبحانه وتعالى في شهر رمضان، تمام؟ فدي فرصة. وصفدت الشياطين، قالوا بقى إيه، مرضت الشياطين بتصفد، وقيل إن تأثيرها بيقل، يعني الشياطين موجودة لكن بتصفد. عارف لما واحد يقول لك أنا متكتف، متكتف بس يعني ممكن يتحرك، بس يعني تأثيرها بيبقى أقل ومفعولها أقل على الإنسان، تمام؟ فدي فرصة، يعني هنلاقي فرصة فين تاني إن أبواب الطاعة تبقى سهلة وأبواب المعصية تبقى صعبة والشياطين مصفدة، عايز إيه تاني؟ خلاص بقى انطلق، مفيش غير نفسك اللي أنت محتاج تقاومها، وإن أنت محتاج إن أنت تجاهدها. عشان كده بنقول إن العبادة في رمضان مش هتعرف، يعني لن يوازيها شيء في أي وقت تاني، العبادة في شهر رمضان مش هتبقى زي أي وقت تاني. فمش عاوزين نيجي في الشهر ده اللي العبادة فيه بقت سهلة، والاجتهاد فيه بقى أسهل، وإن المعصية فيه بقت صعبة، ونغفل ونكسل، لا عاوزين نستغل الكلام ده كله. طيب وربنا سبحانه وتعالى جعل فضل وثواب كبير جدا للي بيشتغل في الشهر ده، من مغفرة للذنوب وطهارة للقلوب وجزيل الثواب والأجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت متخيل؟ ما تقدم من ذنبه، يعني كل اللي جاي مغفور بإذن الله عز وجل. مش بس كده، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ده كمان القيام مش بس الصيام. مش بس كده، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو فيه إيه اللي بيحصل؟ يعني مغفرة، يعني على كل شيء، على كل عمل بتعمله فيه مغفرة للذنوب. فشوف ده هتلاقيه فين تاني، يعني هتلاقي فين مغفرة بالشكل ده. طيب خلينا نتكلم إن فيه يعني في حبة حاجات كده بتشغل أي واحد يسير إلى الله عز وجل، أي إنسان مننا نفسه يقرب لربنا، ونفسه إن هو يصلح علاقته بربنا سبحانه وتعالى، في حبة حاجات كده شاغلينه. أول حاجة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي قضية المغفرة، يعني شهر رمضان هو شهر المغفرة وشهر التوبة وشهر الإنابة لله عز وجل، ففرصة إن إحنا ما نضيعش الشهر ده، فرصة إن إحنا ذنوبنا كتير قوي، يعني ذنوبنا معطلانة زي ما كنا بنتكلم قبل كده في درس الاستغفار ودرس التوبة، إن من أكتر الحاجات اللي معطلانا في طريقنا إلى الله عز وجل هي الذنوب. فأنت مش متخيل، أنت لو غفر لك، لو غفرت لك ذنوبك في رمضان، أنت مش متخيل أنت هتتحرر إزاي وهتنطلق إزاي في رمضان وبعد رمضان. من أكتر الحاجات، لا أبالغ لو قلت إن أكتر حاجة معطلانا في سيرنا إلى الله عز وجل هي ذنوبنا. فتخيل بقى لما الإنسان تغفر له ذنوبه، ومش بس كده، ده ما تقدم من ذنبك كمان، يبقى هيفتح الواحد إزاي في علاقته بربنا سبحانه وتعالى. فدي أول حاجة بتشغل أي إنسان. تاني حاجة العتق من النار، العتق من النار، إن ده شهر العتق من النار شهر رمضان. تالت حاجة قضية الثواب ودرجات الجنة، إن الإنسان كل واحد مننا نفسه إنه ياخد ثواب كتير، وإنه ياخد يعني يضاعف له في الثواب، وان هو ربنا يرفعه في درجات الجنة ويبقى في أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن عبادة واحدة، مش هكلمك عن بقية العبادات، عبادة واحدة بس هي عبادة الصيام، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أنت متخيل 700 ضعف؟ يعني أنا لو قرأت صفحة قرآن ممكن تضاعف لحد 700 ضعف، يعني صفحة القرآن بختمة. ده الكلام ده في الأوقات العادية، فما بالك في رمضان صفحة القرآن بختمة، أمال الختمة بقى ب 700 ختمة. إلا الصوم، ده هنا بقى كلام ربنا سبحانه وتعالى، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني يا رب طب الصيام بيضاعف إيه، ب1000؟ طب ب2000؟ طب بمليون؟ طب بمليار؟ إلا الصوم. يعني كمان الصيام مش بس بيضاعف المضاعفة دي كلها ب700 ولا 1000، الله أعلم بيضاعف قد إيه. دي عبادة واحدة. الله عز وجل يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر. يبقى اللي بيدور على ثواب وبيدور على إن هو ربنا يرفعه في درجات في الجنة، ما ينفعش بقى ليلة القدر دي إن الواحد يغفل فيها. إحنا أعمارنا، أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز. أنت لو جيت تحسب أصلا يعني اللي بيصفصف لينا من العبادات هتلاقيها سنوات معدودة. فعشان كده الأيام، المواسم اللي زي دي فرصة، فرصة إن الواحد يرفع إلى الله عز وجل، وإن هو ياخد ثواب وياخد أعمال صالحة تخليه يعوض كل يعني غفلة وكل كسل طوال السنة وطوال السنين اللي فاتت. يبقى دي تالت قضية. يبقى قلنا قضية المغفرة، قضية العتق من النار، قضية الثواب. حاجة تانية بتشغل أي واحد يسير إلى الله عز وجل هي قضية الدعاء، إجابة الدعاء. كم من الدعوات اللي عندنا، كم من خيري الدنيا والآخرة، مين مننا مش نفسه إن ربنا يرزقه بعمل كويس، واللي شغال نفسه في عمل أحسن، مين مننا نفسه إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه زوجة صالحة، واللي عنده زوجة مين مننا نفسه إن ربنا يرزقه بالذرية الصالحة، مين مننا نفسه إن ربنا يفتح عليه في القيام والصيام والعبادة ويبقى من أولياء الله الصالحين، مين مننا نفسه إن ربنا يرزقه حسن الخاتمة وإن ربنا يعني يرزقه أعلى درجات الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأحلام دي كلها لما شوف بقى، أنت عندك الدعاء في شهر رمضان، أنت طول ما أنت صايم 12 13 ساعة دعائك مستجاب، وأنت بتفطر دعائك مستجاب، في كل سجدة دعائك مستجاب، في التلت الأخير من الليل دعائك مستجاب، وفي رمضان بقى ما بيبقاش التلت الأخير، في رمضان بيبقى التلتين كمان، يعني ثلثي الليل الآخر في رمضان الدعاء مستجاب، وطول شهر رمضان الدعاء مستجاب. يعني عايز ايه تاني؟ شوف بقى يعني اكتب كده في ورق أحلامك كلها، والله ربنا سبحانه وتعالى يعني ما فيش حاجة يعني تعز على ربنا، والله عز وجل قدير يحقق لنا أحلامنا كلها من خيري الدنيا والآخرة. يبقى فرصة إن احنا نجتهد في الشهر ده في الدعاء، رمضان بيحقق لنا الأحلام دي كلها. يبقى ما ينفعش زي ما قلنا، ما ينفعش إن احنا نغفل عن في شهر رمضان، ما ينفعش إن احنا نكسل، ما ينفعش إن احنا ننام، ما ينفعش إن احنا ننشغل بحاجة تانية. تمام؟ طيب عايزين كلام عملي بقى. خلاص احنا عرفنا أهمية رمضان، وإن رمضان ده فرصة إن الواحد يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، وفرصة إن الواحد يحقق أحلامه، وفرصة إن الواحد تغفر له ذنوبه. طيب عايزين كلام عملي. أول حاجة خليك جاهز. خليك جاهز يعني إيه؟ يعني إحنا ليه بنتكلم عن رمضان من دلوقتي وبنتكلم كمان من أول شعبان بل ومن رجب؟ عشان الواحد يدخل وهو جاهز. مفيش حد بيدخل امتحانات ثانوية عامة ولا امتحانات الجامعة ويبدأ يذاكر من أول يوم امتحانات، المذاكرة بتبدأ من قبل كده. فإحنا عايزين ندخل مستعدين، عايزين نبدأ اليومين دول إن شاء الله. إحنا هنكلمكم عن رمضان الفترة اللي جاية كذا في كل الكلمات اللي جاية، وإنتوا كمان تسمعوا، اسمع دروس عن رمضان، كل درس هتسمعه وأكد لك إن هو هيشحنك أكتر وهيخلي عندك عزيمة أكبر على رمضان وعلى إن أنت تشتغل في رمضان. هيبقى دي أول حاجة عملية، خليك جاهز. تمام؟ تاني حاجة ما تجيبهاش بالدراع. يعني إيه؟ يعني إحنا أضعف مما تتخيل. الواحد مننا يعني سهل جدا إن هو يجي على رمضان تلاقي أي حاجة، أنت فاهم، شغلتك، تلاقي طلع لك أي حاجة كده من تحت الأرض ويفضل الإنسان مشغول بيها، هم أو شغل في الشغل بتاعه، او حاجه في البيت، او مشكله، او حال من الاحوال، والواحد يضيع منه اوقات كبيره جدا. فاحنا مش عاوزين ناخد الموضوع بدراعنا، عايزين ايه؟ ندخل بالاستعانه بالله عز وجل والتوكل على الله عز وجل. ندعي كتير جدا اليومين دول، ندعي اللهم بلغنا رمضان، ان ربنا يبلغنا رمضان، وان سبحانه وتعالى يجعلنا فيه على احسن حال، وان ربنا يفتح علينا في العباده وفي الطاعه. ربنا سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: والله يريد ان يتوب عليكم. ربنا سبحانه وتعالى يريد مننا ان احنا نتوب، ويريد مننا ان احنا نطيع، وان احنا نقرب منه سبحانه وتعالى، وان احنا نبقى في اعلى درجات الجنه. بس الكره في ملعبنا احنا، البدايه مننا احنا. فاحنا اول حاجه خالص ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى، ندعي بقى، نكثر من الدعاء في كل صلاه، ان يعني ربنا يبلغنا رمضان، وان سبحانه وتعالى يرزقنا الاجتهاد في رمضان. يبقى دي تاني نصيحه. تمام. ثالث نصيحه او ثالث حاجه عمليه هي الاكثار من الاستغفار والتوبه. زي ما قلنا، من اكثر الحاجات اللي بتحول ما بين الانسان وما بين الفتوحات هي ذنوبنا. فنستغفر كتير بقى، نكتر بقى من ورد الاستغفار. استغفر على قد ما تقدر، هات بقى سبحتك اليومين دول، وطول كده ما انت ماشي وطول ما انت قاعد في البيت، ايه، اقعد استغفر ربنا سبحانه وتعالى، واكثر من ركعتي التوبه. لان ذنوبنا انت مش متخيل بتحرمنا من خيرات قد ايه. فمش عاوزين يجي رمضان ونحرم بسبب ذنوبنا. طيب، يبقى دي ثالث نصيحة. رابع نصيحة، إن شاء الله الحاجات دي هنحطها لكم يعني في نقاط كده على الجروب بتاعنا إن شاء الله، بس الأفضل إن احنا نكتب حتى لو عناوين يعني. رابع نصيحة، رمضان معركة استمرار. يعني رمضان مش يوم أو يومين، رمضان ده شهر كامل. تمام. فمحتاج ان احنا بعض المفاهيم ان هي تتظبط عندنا، مش هنخش كده نجتهد اول كام يوم وننام وبعد كده نصحى في اخر كام يوم. لا، ما ينفعش المعامله دي مع ربنا سبحانه وتعالى. عاوزين نخش بتركيز. طبيعي اول كام يوم هيبقى الواحد مش في الفورمه كلها، بس هندخل مركزين وهندخل باجتهاد. بعد كده الواحد هيزود اجتهاده شويه، وهكذا لحد ما نوصل للعشر الاواخر نبقى في كامل تركيزنا ان شاء الله. مش عايزين نحبط. طبيعي ان احنا في شهر رمضان لما نجد في العبادة شوية ممكن الواحد يحس بفطور، وممكن الواحد يحس بكسل، خاصة إن رمضان السنة دي مختلف شوية، مفيش البيئة والصحبة اللي كانت موجودة كل سنة. وإن كان هنقول بعض الحاجات العملية دلوقتي، فمش عايزين نحبط. وقعت، كسلت، راحت عليك نومة، قوم وكمل. تمام. بلاش الإحباط والفطور واليأس اللي بيجي لبعضنا مع أول كام يوم. الواحد بيخش بيبقى متحمس، وبعدين بيفاجأ إن هو مش قادر، مثلا مل بعد شوية من قراءة القرآن، أو زهق لما قعد يذكر شوية، أو بدأ يسرح في الصلاة. ده كله طبيعي لأن إحنا مش متعودين، لسه مش في الفورمة. هناخد كام يوم تمام في البداية، بس بعد كده إن شاء الله هنلاقي قلبنا بدأ يحضر. محتاجين نجاهد، محتاجين مجاهدة. اي حاجه في الدنيا محتاج تحققها، محتاج ان انت تجاهد نفسك. مش عاوزين ايه دايما الواحد عاوز العباده السهله الميسره اللي بتيجي كده، ايه، والواحد حاطط رجل على رجله ويبقى الامور سهله والقلب يخشع والدموع بتنهمر. مفيش الكلام ده. الكلام ده محتاج مجاهده ومحتاج اجتهاد. فمحتاجين ان احنا نصبر، وان احنا نبقى واقعيين شويه، ما نحبطش، ما نيأسش. تمام. ونبقى مركزين. وطبيعي ان شاء الله مع الوقت كل ما نخش في رمضان اكتر، كل ما ان شاء الله نجتهد اكتر. تمام. يبقى دي رابع حاجة. خامس حاجة، محتاجين ان احنا يعني يبقى في محطات شحن طول رمضان. يعني انا اؤكد لك ان انا وانت بعد ما سمعنا الكلمة بتاعت النهاردة، ان احنا همتنا زادت على رمضان، وان مننا اللي ممكن ما كانش عارف ان رمضان مهم وكل حاجة، بس مش متخيل انه بالأهمية دي. فشوف يومين ثلاثة، وطبيعي جدا لأن احنا بشر وبننسى، هتلاقي ايه، الشحنة دي قلت شوية، يبقى محتاجين نجددها. فعاوزين بقى ايه، طوال الكام يوم دول وكمان خلال رمضان، يبقى في دروس كده، ابدأ من دلوقتي بقى حمل بعض الدروس، او انت اشحن الباقة بتاعتك، عشان كل ما تحس ان انت بدأت تكسل تعمل ايه، تسمع درس عن رمضان، تشحن وتجدد. واحنا ان شاء الله هنحاول يبقى في كذا درس وكذا كلمة خلال شهر رمضان. يبقى محطات الشحن نهتم بيها جدا. تمام كده. طيب، نقطة تانية هنتكلم فيها، وهي قطاع الطرق. ايه هم قطاع الطرق؟ الصحبة مش كويسة، يعني الواتس، الفيس، السوشيال عموما، الحاجات دي كلها محتاجين ان احنا ايه يبقى لنا وقفة. مش هقول لك تقطع الكلام ده كله، بس يعني نقننه. احنا في الايام العادية بنفتح الواتس في اي وقت، الفيس في اي وقت، وممكن نقعد على السوشيال بالساعات، واليوتيوب والجيمز، الحاجات دي لا، محتاجين ان احنا اللي يقدر ان هو يقفل الحاجات دي كلها في رمضان فدي احسن حاجة. ما كانش يبقى حدد لها وقت وتبقى للضرورة على قدر الحاجة، على قدر الشغل او كده، لكن مش عاوزين ان احنا يعني في شهر رمضان الثانية فيه، مش هقول لك الساعة، الثانية فيه بأعمار أعمار، فمش عاوزين ان احنا نضيع وقت. كفاية بقى ضيعنا كتير، محتاجين ان احنا نعوض في الشهر ده. تمام كده؟ طيب النقطة اللي بعد كده هي لوحدك مش هتقدر، يعني مش عاوزين ايه، انا عارف طبعا ان رمضان السنة دي المساجد بنسبة كبيرة هتبقى مقفولة، لكن محتاجين ان احنا نتواصل مع بعض. احنا لسه مش عارفين الحظر هيبقى ترتيبه ايه، بس نتواصل مع بعض، كل واحد مننا يتواصل مع اخ من اخوانه، واحد او اتنين، ونحاول ان احنا لو قدرنا نصلي مع بعض، تمام، كل يوم نصلي مع بعض، نتسحر مع بعض، ما كانش يبقى التهجد، يعني نشوف، هنشوف لسه ظروف الحظر هتبقى عاملة ازاي، بس الواحد بلاش البرامج الفردية، تمام، حتى لو يا اخي زوم اونلاين، نسمع لبعض، نعمل مقرأة، نحاول ان احنا نتواصل. احنا طبعا من ناحيتنا هنحاول ان شاء الله يبقى في حاجات باستمرار طول شهر رمضان، بس انا بتكلم على حاجة عملية، ما انت بقى تعملها واجب عملي عليك انت، كله ان انت ما تحطش برنامج ليك انت لوحدك، لا، خلي البرنامج ده يبقى معاك انت واتنين تلاتة من اخوانك، ونحاول ان احنا ايه نعين بعض على الطاعة، بحيث ان احنا نشجع بعض ونعمل بيئة زي البيئة اللي بتبقى موجودة طول شهر رمضان. تمام؟ طيب آخر حاجة هختم بيها واللي احنا كنا اتكلمنا عنها في البداية هي مسألة الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعة. الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعة، إن كتير مننا بيدخل شهر رمضان وبيبقى عينه على إيه، مسألة التأثر، إن أنا عاوز يعني أقف كده وأصلي وأخشع وقلبي يحضر وعيط، الموضوع بيبقى فيه راحة نفسية، ودي حاجة مطلوبة وحاجة مشروعة وحاجة جميلة جدا، إن القلب يلين من ذكر الله عز وجل، تمام؟ واللي ما بيحصلوش الحاجة دي، يعني الشعور ده، بيبدأ إن هو يحبط ويقول أنا منافق، أنا مش نافع، لا، عاوزين نصحح المفهوم ده، إن عايزين نتعامل مع رمضان على إن هو زاد للتغيير وليس فسحة للتأثير. ماشي، التأثير جميل وجميل إن إحنا نسعى له، لكن مش هو رقم واحد، رقم واحد التغيير. وانا اؤكد لك ان كل يعني بذل هتبذله وكل طاعه هتعملها في رمضان هتغير فيك، خاصه لما بالترتيب اللي احنا ان شاء الله هنتابع بعض فيه خلال شهر رمضان. لا، انا عاوز ابقى حاطط عيني في شهر رمضان، ان انا رقم واحد ان انا اطلع من شهر رمضان متغير، ان انا اطلع بعد رمضان غير قبل رمضان، عباداتي اتغيرت، احوالي اتغيرت، احلامي واهدافي اتغيرت، هو ده المقام رقم واحد. بعد كده بقى يجي موضوع التأثر والبكاء والخشوع. طب لو الحاجات التانية دي ما جاتش بس التغيير جه، وأكد لك إن أنت فزت، وأكد لك إن الحاجات التانية دي هتيجي بعدين، طالما أنت اتغيرت وطالما صلتك بقت أفضل بالله عز وجل. فعاوزين هو ده. طب التغيير ده هيحصل إزاي؟ بجلسات الخلوة بقى، إن أنت تحط في البرنامج بتاعك جلسات كده، أعداد تقعد مع نفسك لوحدك، تقعد كده تحاسب نفسك، تمام، على عمرك، انا عندي كام سنه دلوقتي، ايه اخباري في العباده، ايه اخباري في العلم، ايه اخباري في الدعوه، ايه اخبار احوالي مع ربنا سبحانه وتعالى، ايه اللي معطلني. كل واحد مننا يقف كده مع نفسه، كما قال الله عز وجل بل الانسان على نفسه بصيره، ايه اللي معطلني ان انا اوصل لربنا سبحانه وتعالى، اشوف كده ايه الحاجه اللي موقفاني. كل واحد مننا فيه كلكيعه كده في حياته معطلاه، ذنب معين او مفهوم غلط او انشغال معين، حاجة منشغل بيها. لا، نقف بقى، فرصة رمضان، فرصة ان احنا نقعد مع نفسنا وان احنا نشوف ايه اللي معطلنا. نحط كده مثلا كل اسبوع يبقى في جلسة كده نص ساعة في وقت كده ايه، يكون انت بالك في رايق، تبقاش متقل كده في الاكل ولا حاجة، تمام، وتقعد كده مع نفسك وتحاسب نفسك وتشوف، تراجع احوالك وتاخد قرارات كده. لا، انا ان شاء الله هعمل كذا، ان شاء الله من هبدا من رمضان ده ومن بعد رمضان هغير كذا، وتاخد قرارات. افضل وقت تاخد فيه قرارات هو شهر رمضان، خلاص بقى انت عزيمتك وجدك واجتهادك وعون ربنا سبحانه وتعالى قبل كده ليك، فكل دي حاجات بتعينك ان انت تاخد قرارات في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. فرمضان فرصة، فرصة للتغيير، وزي ما بنقول رمضان عاوزينه يبقى زاد للتغيير وفرصة للتغيير، مش فسحة للتأثير. كم من أناس دخل وبكى وتأثر وخشع وطلع من رمضان ما فيش حاجة اتغيرت، مش ده اللي احنا عايزينه. لكن احنا عايزين نتغير، عايزين شهر رمضان إن شاء الله بإذن الله يبقى نقلة، فيبقى كل رمضان بيعدي علينا بننقل نقلة في علاقتنا بالله عز وجل. تمام، بس أنا كده خلاص خلصت، مش عايز أطول عليكم أكتر من كده عشان خلاص المغرب هيأذن، وعاوزين نلحق نقول أذكار المساء. حد حابب يقول حاجة؟ في حاجة مش واضحة؟ حد عاوز يسأل على حاجة؟ انتوا معايا أصلا ولا نمتوا؟ ربنا يجزيك كل خير يا شيخ، مبارك في عمرك. يا ربنا يفتح عليك يا شيخ، جزاك الله خيرا يا محمد. جزاني وإياكم، ربنا يجزيكم خير، ربنا يجزيكم خير. طيب خلاص، عشان نلحق فاضل تقريبا حوالي 5 دقايق أو 6 دقايق على المغرب، نلحق نقول أذكار المساء، وإن شاء الله النقاط الرئيسية للكلمة بتاعت النهاردة لأن هي مهمة هحطها على الجروب، ناخد النقاط دي ونحولها لجدول إن شاء الله. نحاول إن إحنا خلال الأسبوع ده نعمل جدول ونحط أهداف لرمضان، تمام، ونحط جدول نطبق فيه الكلام اللي إحنا قلناه ده إن شاء الله. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما تنسوش أذكار المساء بقى يا شباب.